إذن فهمنا أن القنوط من رحمة الله إيش؟ لا يجوز، وأنه ضلال، وذلك لأنه سوء ظن بالله عز وجل. سوء ظن بالله من جهتين: الجهة الأولى أنها طعن في قدرته، فإن من علم أن الله على كل شيء قدير لم يستبعد شيئا على قدرة الله. والثاني أنها طعن في رحمته، لأن من علم أن الله سبحانه وتعالى رحيم ما يستبعد أن يرحمه الله عز وجل، فلهذا كان القانط ضالا، القانط من رحمة ربه ضال. فإذا قال قائل: ما هو القنوط من رحمة الله؟ قلنا: هو أشد اليأس، بحيث يستبعد الإنسان حصول مطلوبه أو كشف مكروبه. يعني القنوط يدل على أمرين: يستبعد الإنسان حصول مطلوبه أو كشف مكروبه، يدور على هذا القنوط، يدور على هذا الأمر.